إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيتشرف العبد الضعيف بهذه المجالس العلمية التي يلتقي فيها بإخوان له بالله يتدارسون شيئا من القواعد التي قررها أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. وأصل هذه القواعد التي أمامكم في هذه المذكرة كانت عبارة عن تغريدات في تويتر كتبتها واستفاد منها الإخوان، وقام أحد الطلاب مشكورا بجمعها حتى يكمل الانتفاع بها. وهذه من فوائد وسائل التواصل الاجتماعي، ينبغي للمسلمين أن يستغلوا هذه الوسائل في نشر الخير وفي الدعوة إلى الله عز وجل، لأن كثيرا من المسلمين لم يعرف كيفية استغلال هذه الوسائل إلا فيما يعود عليه ضرره في عاجل أمره وآجله. لكن طالب العلم ينبغي أن يكون له نفس آخر في استعمال هذه الوسائل، وأن يجعلها منبرا يوصل كلمة الله عز وجل بها. يعني تخيل بضغطة زر وأنت في بيتك يصل كلامك وتصل دعوتك إلى ملايين الناس في مشارق الأرض ومغاربها. فهذه القواعد كانت عبارة عن جمل من التغريدات جمعها بعض الأخوة وأخرجها في هذه الصورة، وقد شرحت في مواقع متعددة، شرحت في مناطق عندنا في المملكة وشرحت أيضا في الجامع الذي أصلي فيه، وهذا هو شرحها الثالث أو الرابع الآن بين أيديكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين، فإن أعظم ركيزة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم أن تكون نيته خالصة لله عز وجل في الطلب. فأبواب التوفيق لا تفتح إلا للمخلصين، أما غير المخلصين فإنه وإن اجتهد وإن حفظ فإن الله لا يبارك في علمه ولا في حفظه ولا في أقواله ولا في مؤلفاته إذا ألف. فعليك يا طالب العلم بالإخلاص، بالإخلاص إلى الله عز وجل في طلبك. إياك أن يطلع الله وفي قلب على قلبك في شيء من هذه النوايا التي تفسد عليك عبادتك. فالعلماء متفقون على أن العبادة لا يقبلها الله إلا إذا توفر فيها الإخلاص والمتابعة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. قيل للإمام أحمد: وكيف النية الصالحة بالعلم؟ قال: أن يتعلم العبد ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره من الناس. هذه النية الصالحة في العلم. فإياك أن يكون في قلبك أنك تريد أن تتعلم لتجاري بعلمك العلماء، أو لتماري به السفهاء، أو لتتخير به رؤوس المجالس، أو أن يشير الناس لك بالبنان، أو أن تلبس مصوح العلماء، أو أن تقدم في المجالس. لا، كل هذه نيات تفسد عليك الطلب. وأنتم تعرفون أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، قال: فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت. كذبت في ماذا؟ كذبت في كلمة فيك. نعم، أنت قرأت القرآن وأقرأته وتعلمت العلم وعلمته، هذا أنت صادق في هذا، لكن كلمة فيك هذه كاذب فيها. إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد خلت ثم أمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ليت العالم إذا فسدت نيته أن لا يكون له ثواب، كان الأمر أخف. لا، إذا فسدت نيته لا ثواب وموجب للعقاب. لو كان مال الثواب فقط وتنتهي المسألة كان الأمر أخف، لكن عقوبة أي عقوبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله، يعني العلم الشرعي، ليس علم الطب ولا علم هذه من علوم الدنيا، حتى وإن تعلمتها لتنال بها شيئا من الدنيا لا بأس عليه، لكن مما يبتغى به وجه الله هو العلم الشرعي، علم التفسير، علم الفقه، علم المصطلح، علم السنة، علم العقيدة. من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم الرائحة. رائحة الجنة حرام على هذا الشخص، رائحة الجنة حرام على هذا بسبب فساد نيته. والمتقرر عند العلماء أن العبادة وإن كانت عظيمة في الشرع فإن العلماء يقولون كلما كانت العبادة عظيمة في الشرع كلما عظمت عقوبتها إذا ساءت نية صاحبها. كلما كانت العبادة عظيمة في الشرع كلما كانت عقوبتها أعظم إذا فسدت نية صاحبها. وأعظم العبادات الجهاد، فلما كان الجهاد عظيما في الشرع صارت عقوبة صاحبه مع فساد نيته عظيما. طلب العلم والتعليم وقراءة القرآن لما كانت عبادات عظيمة في الشرع لما فسدت نيات أصحابها صارت عقوباتهم عظيمة أيضا. فكلما كانت العبادة عظيمة في الشرع كلما كانت عقوبة صاحبها أشد وأغلظ وأعمم إذا فسدت نيته. فوصيتي لي ولكم أن نراقب نياتنا دائما، لأن شهوة العلم أعظم عند الناس من شهوة المال والسلطان. افتتان العالم بعلمه أعظم من افتتان صاحب الملك بملكه. العلم أعظم من الملك، وأعظم من فتنة صاحب المال بماله، وأعظم من فتنة صاحب العز والمنصب بعزه ومنصبه. فمتى ما فسد قلب العالم حينئذ فساده على الناس سيكون أعظم وأعظم. التاجر إذا فسد سيكون فساده أقل في الناس من العالم إذا فسد. فساد العالم هو الذي يفسد الناس، لكن فساد التاجر ربما يفسد أشياء بسيطة، فساد الحاكم ربما يفسد، لكن العالم إذا فسد أفسد دين الناس، أفسد دين الناس. أما التاجر فقد يشتري شاشة تبث الشهوات في الناس، أو يفتتح قناة تبث الشهوات في الناس، فالتجار يفسدون دنيا الناس، لكن العالم إذا فسد فإنه يفسد دين الناس، يفسد دين الناس. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وأعظم ما يتطرق الفساد إلى العالم فساد النية، فساد النية، أن يتعلم لي ينال عرضا من الدنيا أو ينال شيئا من حطامها. متى ما قام في قلب العالم سوء من ذلك فسدت الدنيا كلها. التجار والحكام إذا فسدوا أفسدوا دين الناس فقط، حرموا الناس من المال، حرموا الناس من المتعة، استهتروا بالمال، حكموا الشهوات في الناس. التاجر والحاكم إذا فسدا أفسدا دين الناس فقط، لكن العالم إذا فسد دنيا الناس، أفسد دنيا الناس، لكن العالم إذا فسد أفسد دين الناس، أفسد دين الناس. لأن وظيفة العالم هي دلالة الناس على الله، وظيفة العالم دلالة الناس على الله. فإذا كان فاسدا فإنه يكون دليلاً فاسدا لا يستطيع أن يوصل الناس إلى الله عز وجل. نعوذ بالله من فساد، من فساد القلوب، فساد القلوب، فساد النوايا. الله الله بإخلاص النية أيها الأخوة، راقبوا نياتنا، فلنراقب جميع نياتنا. ثم أضيف إلى هذا أيها الإخوان أن أول شيء يا معاشر الدعاة يطرق أسماع الناس هي مسائل العقيدة. دعه يكون حنفياً، شافعياً، حنبلياً، مالكياً، أوزاعياً، الأمور الفقهية ينتحل فيها أي مذهب من المذاهب المعتمدة عند المسلمين لا يهم، كلها مذاهب صحيحة. لكن المشكلة مسائل الاعتقاد التي لا تقبل الافتراق. أما مسائل الفقه فإنها تقبل الخلاف، كل يعبد الله بما أداه إليه اجتهاده في مسائل الفقه. قولك والله تمسح في الوضوء رأسك كله، أو تمسح ثلاث شعرات، أو تمسح على قول الشافعي، أو تمسح ربع الرأس على قول أبي حنيفة، الأمر في ذلك سهل. لكن المسألة التي لا تقبل الاختلاف مطلقا هي مسائل الاعتقاد. فأول ما تطرق أيها الداعية قلوب الناس مسائل الاعتقاد بالطريقة المحببة للناس، بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والنظرة المشفقة والهدوء وخدمة الناس والابتسامة مع الناس والتواضع للناس وخدمة الناس. حاول أن تجد الطريق الذي تستطيع به أن تزرع العقيدة في قلوبهم. فأعظم ما تنجي به المسلمين هو أن تزرع العقيدة الصحيحة في قلوبهم، ثم بعد ذلك لا شأن لك. ربما يخطئ في مسائل الوضوء، ربما يخطئ في مسائل الصلاة، أمور سهلة إن شاء الله لها ما يصلحها فيما بعد. لكن أهم شيء الآن مسائل الاعتقاد. فإياك أيها الداعية أن تكثر الخوض مع الناس في مسائل جانبية مع إخلالهم بالمسائل الأصلية الأساسية. فإن العلماء مجمعون على أن زبدة رسالة الأنبياء كانت في العقيدة. كل الأنبياء، هل الله عز وجل ذكر مذهب نوح الفقهي؟ الجواب لا، ذكر مذهبه العقد. هل ذكر مذهب إبراهيم الفقهي؟ الجواب لا، ذكر مذهبه العقد. ولم يمدح الله نبيا بمذهبه الفقهي، لم يمدح نبيا بأعماله الفقهية، وإنما مدح الأنبياء بعقائدهم، بعقائدهم. فكانت وظيفة الأنبياء هي تقدير العقائد في قلوب الناس. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله. هذه القضية، قضية العقيدة. قال نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها صالح لقومه، قالها هود لقومه، قالها شعيب لقومه، وقالها موسى، وقالها سائر الأنبياء يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا نحن نبدأ الناس بتعليم الاعتقاد اقتداء بالرسل الذين ابتدأوا أممهم بتعليم الاعتقاد، ونحن في دعوتنا لابد أن نسير على منهاج النبوة. فمنهاج الأنبياء تعليم الاعتقاد في أول الأمر، والناس الآن يحتاجون للعقيدة. واحذروا من الكلمة التي تقول العقيدة فهمناها، لا ما فهمت العقيدة، إياك وهذه الكلمة الخبيثة الإبليسية. نحن فهمنا التوحيد، نحن ارتضعنا التوحيد مع من ثدي أمهاتنا من صغرنا ونحن نتعلم التوحيد. انتبه انتبه، هذا خطر. أغلب المسائل الآن لو نختبرها في التوحيد لوجدنا خواء عظيمة، فتلك كلمة يدغدغ الشيطان بها نفوسنا حتى يسهل علينا قضية الاعتقاد. حضرت مجلسا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، في مجلس رجل من طلابه يقال له الشيخ راشد بن خنيان، الجميع توفوا رحمهم الله. فكان المجلس قد غص بالدكاترة وأساتذة الجامعات، يعني قد بلغوا مستوى رفيع في العلم. فكأن نفسي سألت، قال الشيخ سيشرح ماذا؟ يعني في الموضوع اللي يناسب هؤلاء الكبار. الآن هؤلاء كبار في العلم دكاترة. ففوجئت بأن الشيخ يشرح أنواع التوحيد الثلاثة، وكأنها صفعة من الشيخ لنا جميعا، يعني أنكم وإن بلغتم في العلم مبلغه فلا تزالون تحتاجون إلى معرفة أوائل التوحيد، لأن التوحيد هو موضوع حياتكم الذي لا ينتهي، وهو موئل عزكم الذي لا ينقضي أبدا. إياك أن تجد في قلبك كبرا على مسائل التوحيد حتى ولو كنت تعرفه، فكرر فيها، لأن هذا هو موضوع خلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكانت رسالة من الشيخ فهمها الجميع، يعني حتى وإن بلغتم في العلم فلن نختار يعني الموضوعات تناسب، لا، سوف نردكم إلى المسائل التي درستموها في أول ابتدائي، في أول ما عندهم الأول ابتدائي، حتى وإن كنت دكتورا في الجامعة قد بلغت البروفيسور في الجامعة. نعم، أنت تحتاج إلى هذا الموضوع. إياك أن تتكبر أو يرى الله من قلبك تكبر على مسألة من مسائل التوحيد فيحرم الله عز وجل قلبك منه. فكم من إنسان حرم قلبه من كثير من العلم تكبر قلبه عنه. والقاعدة تقول كل علم تتكبر عنه تغلق عنك أبوابه، كل علم تتكبر عنه وتحس أنك بلغت فيه مبلغا تجد أن الله عز وجل يسلب بساطه من تحت قدميك ويغلق. ولكن كلما استنار صدرك وتطلعت روحك لتعلم شيء واشتاقت نفسك لأن تتعلم شيء فتح الله عز وجل لك الأبواب. فإياك أن يرى الله من قلبك تكبرا على شيء من أطلنا في هذه المقدمات لكنها مهمة. فإذا نحن نبدأ بالتوحيد لأن الأنبياء بدأوا بالتوحيد. وأيضا في شيء آخر، وهي أن التوحيد هو قاعدة العمل وأساسه، التوحيد قاعدة العمل. فكيف تصلح أنت الفروع والقاعدة مهتزة أصلاً، قاعدة منكسرة؟ كيف تصلح الفروع والقاعدة منكسرة؟ لابد أولاً من إصلاح القاعدة التي سيبنى عليها الأعمال. فإن الأعمال إذا بنيت على قاعدة متينة الأعمال سوف تكون متينة، وكلما كانت أرضية البيت والصبة اللي الصبة ما يسمونها عندكم أساسات البيت، كلما كانت أساسات البيت قوية فلك أن تبني 100 طابق فوقه، والأساسات قوية. أما إذا كانت الأساسات مهتزة ومختلة فإن من الدور الثاني سوف يسقط البيت. ولذلك يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثور. لماذا سواه الله بالتراب؟ لأن الأساس فاسد، الأساس فاسد. ولذلك أجمع العلماء على أن الأعمال لا يقبلها الله إلا إذا كانت مبنية على عقيدة سليمة وتوحيد صحيح، وإلا فأعمال الكفار يصدق قول فيها قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء. لماذا حبطت أعمالهم؟ لأنهم كفروا. إذا أقاموا أعمالهم على عقيدة فاسدة. فإذا من العقل ومن الحصافة والحكمة أن نهتم بالأساسات قبل أن نهتم بالجزئيات. أن نهتم بالأصول قبل أن نهتم بالفروع، أن نهتم بالسفليات قبل أن نهتم بالعلويات، لأن السفليات إذا كانت قاعدتها متينة فما نبني عليها من الأمور العلوية سوف تكون متينة بإذن الله. أما أن نأتي نصلح صلاة الناس وعقيدتهم أصلاً فاسدة، أنت تصلح عملاً مهما اجتهدت في إصلاحه ومهما كانت صلاته على وفق السنة، ما دامت عقيدته فاسدة ما تنفع صلاته، ما تنفع زكاته، ما تنفع صدقته، ما ينفعه بره بوالديه، ما جميع الأعمال التي تبنى على عقائد فاسدة ما يقبلها الله عز وجل. فإذا لأن الرسل بدأوا بها هذا واحد، ولأنها أساس العمل. وأيضا هناك علة ثالثة تجعلنا نبدأ بالعقيدة قبل الأمور الفقهية، وهي أن المخالفة في العقيدة أعظم من المخالفة في المسائل الفقهية. المخالفة في العقائد أعظم من المخالفة في المسائل الفقهية، فكان من العقل أن نبدأ بتقرير ما مخالفته عظيمة ونؤخر ما مخالفته يسيرة إلى إشعال آخر، لأنك قد تخطئ في كلمة عقدية باطلة فاسدة تخرج بها من الدين بالكلية، لكن ربما تنزل على يديك في السجود ما في مشكلة، أو تنزل على ركبتيك، بعض العلماء يقول أصبت والثاني يقول أخطأت، أو أنك تمسح الرأس ثلاثا أو تقتصر على واحدة. الخطأ في المسائل الفقهية أمره سهل بالنسبة للخطأ في المسائل العقدية. لو قال واحد والنبي هذا شرك، واو ألف لام نون باء ياء ستة أحرف توصلني إلى رتبة نعم، وهي شرك أصغر، وإن حلفت به معظما له كتعظيم الله فقد خرجت من الإسلام بالكلية بكلمة واحدة، كلمة واحدة. فإذا المخالفات في المسائل العقدية خطيرة جدا، المخالفات في المسائل العقدية خطيرة جدا، فلا بد أن يبدأ الدعاة بتقرير وتصحيح ما المخالفة فيه عظيمة على ما المخالفة فيه يسيرة. أما أن نشغل الناس بالبرلمانات، ولا نشغل الناس بالسياسات، ولا نشغل الناس بالتحليلات السياسية عن عقائد الناس، لا ينشغل الداعي عن عقائد الناس، أهم شيء عقائد الناس، وليكن بعد ذلك حنبليا حنفيا شافعيا، ليكن بعد ذلك ما يكون من المسائل، لا يهمني حنبلي شافعي، ما يهمني، ما دام مذهب معتمد في الإسلام اعبد الله بأي مذهب، لكن أهم شيء عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك يأتينا الناس ويقول لماذا أنتم تقبلون الافتراق في الأمور الفقهية ولا تقبلون الافتراق في الأمور العقدية؟ لماذا أنتم تقبلون الافتراق في الأمور الفقهية ولا تقبلون الافتراق في المسائل العقدية؟ لماذا نقبل الافتراق هنا؟ الجواب بسيط، الله أجاز لنا الافتراق هنا ولم يجز الافتراق لنا هنا. الله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هل اتفق الصحابة على الفهم أو اختلفوا في هذا الفهم؟ اختلفوا، فمنهم من صلى في الطريق وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يحثنا فقط، لم يرد منا إخراج الصلاة عن وقتها، هذا مذهب فقهي لهم. ومنهم من رأى الأمر على ظاهره وأخر الصلاة حتى غربت الشمس ولم يصلي إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة، لما علم النبي بخلافهم ماذا فعل؟ ما أنكر. إذن الشارع أقر الخلاف في المسائل الفقهية، الشارع يقر الخلاف في المسائل الفقهية، كل يعبد الله بما يؤدي إليه اجتهاد، لكن هل أقر الخلاف في المسائل العقدية؟ الجواب لا. آيات كثيرة تحرم الافتراق، ولذلك أخذوها مني، كل آية تحرم الاختلاف في الدين فالمقصود هو الاختلاف في المسائل العقدية لا الفقهية، الخلاف في المسائل الفقهية ما يدخل تحت هذه. كل آية تأمر بالاعتصام بالله عز وجل بالكتاب والسنة وتنهى عن التفرق إنما هي محمولة على التفرق في المسائل العقدية، فالدين إذا أطلق فيقصد به العقائد، أما التفرق في المسائل الفقهية والاختلاف في المسائل الفقهية فأمره واسع ما لم يصل إلى درجة التعصب، حينئذ يكون مذموما، لأنه إن وصل إلى هذه الدرجة فسيكون سببا من أسباب التنازع بين المسلمين وانتشار الخلافات بينهم. لكن إذا اختلفنا في مسائل فقهية مع صفاء قلوبنا ووحدة صدورنا الأمر في ذلك سهل، لا بأس بذلك. أما الاختلاف في المسائل العقدية هو الممنوع. أريد أن أنظمها بس كل آية وكل آية نكتبها حتى تحفظ تكون قاعدة عندنا. قال يعني تريد أن نقف عند كل واحدة؟ لا، هذه نكتبها حتى تكون قاعدة عندنا. كل آية في كتاب الآية. نعم. إصلاحك لك هذه ممتاز. أي نعم. قاعدة طيبة. عجبتني. كل آية فيها النهي عن الاختلاف والتفرق في الدين فيقصد بها المسائل العقدية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على كم؟ على 73 فرقة، ليس كذلك؟ كلها في النار. هل المقصود الافتراقات الفقهية؟ هل المقصود الافتراق الفقهي؟ الجواب لا، المقصود الافتراق العقدي. فإذا الشريعة ما ذمت الخلافات الفقهية ولا ذمت اختلاف النتائج الفقهية، كونك والله شافعي ولا حنبلي ولا أوزاعي ولا، لا شأن للشريعة بذلك. المهم أن تكون نيتك سليمة ولا تتعصب لمذهبك الفقهي، ما تتعصب، فاعبد الله بما أداه بما أداك إليه. لكن المسائل العقدية هي التي هي المحك. الأمة لا يجوز أن تختلف في عقيدتها، نحن أمة واحدة، ليس باعتبار المذهب الفقهي لا، بل باعتبار المذهب العقدي، نحن أمة واحدة. الله يريد منا أن نكون أمة واحدة، يريد منا أن نكون كلمة واحدة على المسائل العقدية. ثم اعلم رحمك الله أن الأمة هم من صفت عقائدهم ولو كانوا عشر، هؤلاء هم الأمة. الأمة التي مدحها الله والجماعة التي مدحها الله هي ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فالمقصود هو الاعتقاد الصحيح ونشر الاعتقاد الصحيح وتغليب الكلام في الميادين والمنتديات العامة على في الاعتقاد الصحيح. على الأطروحات الثانية التي نستطيع أن نؤخرها قليلا، الناس يحتاجون للعقيدة، لا الناس يحتاجون للعقيدة. كنت أتكلم عن هذه المسألة في مجلس، فقال إنسان نحن شربنا العقيدة عندنا في المملكة. قال نحن شربنا العقيدة. قلت طيب انتظر، في لعبة اسمها تشارلي أو اسمها وين بندر، في تشارلي غير أو لعبة اسمها تشارلي، وهي لعبة مبنية على في وسائل التواصل الاجتماعي، تضع قلم على طريقة صليب ثم تنادي فتجد الأقلام تهتز. فقلت أسألك بالله، أولم يكثر السؤال عنها؟ قال بلى. قلت أولم يكثر تطبيق أبنائنا لها وبناتنا لها، يضعون الأقلام أمامهم على هيئة صليب ثم ينحنون أمامهم قليلا يا تشارلي هيل هو تشارلي هيل هو تشارلي هيل. طيب هذا هو الذي جاءت شريعتنا وين فهمنا التوحيد؟ الآن لو كان يعتقد ما مدلول ما يفعل فخرج من ربقة الإسلام، لأنه يستغيث بالجن، ينادي الجن، ينادي الأرواح، يريد تحضير الأرواح، وهذه مسألة عقدية خطيرة جدا. وأضف إلى هذا أيضا أن المملكة لما دخلت في حروب مع الحوثي ومع غيرها، لا تزال صلاة الغناء ممتلئة بالناس، ولا تزال مدرجات الكرة ممتلئة بالناس. أي توحيد هذا؟ إذا لم تعرف الأمة ربها في وقت الأزمات، ولم يتخضع قلوبها وتبتهل إلى ربها في وقت الأزمات، إذا متى؟ حتى المشركون يا أخي إذا ركبوا بالفلك وحلت الأزمات دعوا الله مخلصين له الدين. فالمشركون الأوائل كانت قلوبهم تنصرف عن الله في أوقات الرخاء، أما في أوقات الشدة والضراء فالقلوب كلها ترجع إلى الله. الأمة الآن تمر بظروف صعبة، لا نزال نرى أطرافا كبيرة من الأمة قد التهوا بدنياهم والتهوا بالكرة والتهوا بأشياء كبيرة. هذا دليل على أن التوحيد مفهوم؟ الجواب لا. لو كان ثمة توحيد صحيح في القلب لحمل القلوب على الخضوع لله في أوقات الأزمات. فإذا دعونا من هذه الكلمات الرنانة التي تفسد ولا تصلح وتبعدنا عن معرفة التوحيد الصحيح. فنحن نحتاج إلى التوحيد، حتى وإن كنا دكاترة نحتاج إلى التوحيد، حتى ولو بلغنا أساتذة الجامعات نحتاج إلى التوحيد، حتى عند سكرات الموت نحتاج إلى التوحيد. من كان آخر كلامه نعم. إذا نحن بالتوحيد بدأنا حياتنا ونختم حياتنا بالتوحيد، والذي يرى في قلبه كبرا على مسألة توحيدية ويقول ليش هذا نحن في أولى ابتدائي نحن صغار إيش يعلمنا؟ لا، متى ما رأيت في قلبك كبرا فاعلم أن ثمة خلل يريد الشيطان أن يوصلك له. فنبدأ إن شاء الله بإذن الله في طرق هذه القواعد، وأشكر لكم على الإطالة في هذه المقدمة، لكن لعلنا نستفيد منها. إذا قيل لك لماذا نبدأ بالتوحيد تقول لأنه دعوة الرسل، ولأنه أساس الأعمال وقاعدتها، ولأن المخالفة فيه عظيم. لهذه الأمور الثلاثة نحن نبدأ بالتوحيد. أين قارئنا؟ من يقرأ لنا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الشيخ وليد سعيدان حفظه الله: وصيتي لكل الدعاة إلى الله أن يركزوا في المقام الأول على نشر العقيدة الصحيحة وتصحيحها في القلوب، وأن لا يشغلنهم عن تقريرها شاغل ولا صارف. وسوف نغرد ابتداء من اليوم بجمل من القواعد العقدية والمسائل العقدية في بيان مذهب أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم. القاعدة الأولى: أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة، والعقل عندهم وسيلة لفهم النقل، فلا أصول أخرى يساق منها المعتقد. القاعدة الثانية: أهل السنة لا يفهمون الكتاب والسنة فيما يتعلق بنصوص العقائد خاصة إلا على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فكل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فهو فهم باطل ورأي عاطل، فأصح الفهوم في الكتاب والسنة هو فهم الصحابة فلا نعدوه طرفة عين. القاعدة الثالثة: أهل السنة لا يقحمون عقولهم في أمور الغيب، بل يقفون عند حدود الدليل، فلا يتخوضون بعقولهم في اكتشاف ما وراء الغيب. نعم، هذه قواعد ثلاث هي مختصر ما ستدرسونه إلى آخر الدورة. هالقواعد الثلاث هذه هي أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة. أغلب من ضل في العقيدة إنما سبب ضلاله الإخلال بواحدة من هذه الأصول الثلاث. هذه يسمونها الثلاث الأصول الكبرى التي ينبغي أن تطرق أسماع من نعلمهم العقيدة أول شيء. قبل أن تعرفهم الأسماء والصفات والقدر، لابد أن تتيقن أنك قد أحسنت إدخال هذه العقائد الثلاث أو القواعد الثلاث في قلبه دخولا صحيحا. أولا أنك لا تأخذ معتقداتك إلا من الكتاب والسنة، ليس هناك مصدر ثالث ولا فضلا عن غيره. ليس ثمة شيء نسوق منها المعتقدات إلا الكتاب والسنة، فما قرره الكتاب والسنة من المعتقدات أخذنا به، وأما ما يقرر من المعتقدات وليس له برهان صحيح ولا مستند صريح في الكتاب والسنة فإننا نضرب به عرض الحائط لا نأبه به. فالعقيدة التي لا تبنى على أدلة الكتاب والسنة عقيدة باطلة، وهذا وفق له أهل السنة والجماعة فقط، لأن غالب الفرق لا تبني معتقداتها على الكتاب والسنة، وإن كان بعضهم يذكر على عقائده الفاسدة دليلا من القرآن فهو يفهم القرآن في هذا الدليل على فهم مخالف لفهم السلف كما سيأتي بيانه. وقد شهدت الأدلة على أن من تمسك واعتصم بالكتاب والسنة وصار يدور معهما فإنه على هدى. يقول الناظم: معظم على القرآن والسنن التي ثبتت عن المعصوم من عدنان، لا لن تضل ولن تزيغ بنصه فهي الهدى والنور للإنسان. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله. وأحد التفاسير بحبل الله أي كتابه وعهده، وهذا من باب اختلاف التنوع للتضاد. فالله أمرنا بالتمسك والاعتصام بكتابه، وقال الله عز وجل: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله عز وجل: قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي يعني للعقيدة التي هي أقوم، للأعمال التي هي أقوم، للعلم الذي هو أقوم. وقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا يعني النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا النور الذي أنزل. إذا كتاب وسنة غيرها ما عندنا أصلا ثالث نسوق منها المعتقدات أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هي كتاب وسنة فقط. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وتلك الدواب التي يطعن في النار يطعن فيها فجعل يحجزهن فيغلبنه فيتقحمن فيها فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبوني تقحمون فيها. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها قيعان أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك أي المثل الأول والثاني مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وفي الصحيح من حديث أبي موسى: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني أنا النذير العريان. كان العرب إذا اشتد الخطب على الإنسان خلع ثيابه، فجاء إلى الناس عالم يعني لفداحة الخبر الذي وراءه، دليل على عظم الخبر الذي أتى به، يأتي إلى قوم عريان ليس عليه ثياب: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. قال فأطاعه طائفة من قومه، يعني صدقوا خبره، فأدلجوا أي مشوا في الليل هربا من العدو فنجوا، وكذب به طائفة أخرى فأصبحوا مكانهم، فجمحهم الجيش فأهلكهم. قال فذلك إلى آخر الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: فالذي يصدقني فيما أتيت به فسينجو من الشيطان وعذاب النار، وأما من لم يصدقني فإنه سيصبح مكانه حتى تتخطفه أيادي الهلكة والعطب. فإذا لا نجاة لنا إلا باعتماد هذين المصدرين، وقد أجمع العلماء على أنه لا تساق العقائد إلا من هذين المصدرين. طيب، والعقل أولا مدخل للعقل في مسائل الاعتقاد؟ أولا مدخل للعقل مطلقا في مسائل الاعتقاد؟ نقول بلى، ولكن العقل يعتبر دليلا تبعيا لا دليلا أصليا. العقل في مسائل الاعتقاد يعتبر دليلا تبعيا للكتاب والسنة لا دليلا أصليا، فلا حق لك أن تقول ودليل هذه العقيدة العقل. لا لا، العقل لا يستدل به ابتداء في مسائل الاعتقاد، ولكن يستدل به تبعا. ولذلك نحن نقول إن وجود الله وهو مسألة عقدية دليلها الكتاب والسنة والعقل، إذن جئنا بالعقل وهي مسألة عقدية لكن جئنا به تبعا لا استقلالا. وكذلك أيضا نحن نقول من الصفات التي نؤمن بها علم الله، الله له العلم المطلق، ودليل إثبات هذه الصفة النقل أي الكتاب والسنة والعقل. فإذا العقل يستدل به على مسائل الاعتقاد لاستدلال التبعي الثاني، ولا يجوز إقحام العقل في مسائل الاعتقاد إقحاما ابتدائيا أصليا. فإذا العقل والفطرة والحس والقياس تدخل في العقائد لا بأس، لكن دخولها يعتبر دخولا تبعيا ثانويا في المقام الثاني لا دخولا أصليا. فأهل السنة ما يعطلون العقل، المبتدعة يقولون أنتم يا أهل السنة ألغيتم العقل، نقول لا لا لا، لكننا عرفنا أين منزلته، نحن عرفنا أين نضعه. يعني الدولاب، أنت الآن الدولاب إذا فتحته تجد أن الفنايل في مكان والسراويلات في مكان، لو أخذت سروالا ووضعته مع فنيلة أخطأت الترتيب. فأهل السنة لا يعطلون العقل لكنهم عرفوا أين يضعون العقل، فهو في المرتبة الثانية في مسائل الاعتقاد لا في المرتبة الأولى. هم يجعلون عقولهم هي الأصل، والكتاب والسنة في المنزلة الثانية، فما توافق مع عقولهم من الكتاب والسنة أخذوا به. نحن نعكس، لا، نقول عقولنا في المرتبة الثانية والكتاب والسنة في المرتبة الأولى، فما توافق مع الكتاب والسنة من عقولنا أخذنا به. فإذا الكتاب والسنة هي الأصل والعقل هو الفرع، الكتاب والسنة هما الميزان والعقل هو الموزون، الكتاب والسنة هي السيد المطاع والعقل هو العبد التابع، فلا يتقدم التابع على متبوعه. فإذا هذه منزلة العقل عندنا، هذه هي منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة، وهو الحق بين طائفتين، بين طائفة عطلت العقل فلم تجعله لا في المرتبة الأولى ولا في المرتبة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، عطلت العقل، وهم طائفة يقال لهم نفاة الحكمة والتعليل، وبين طائفة عظمت العقل وهم المعتزلة وجعلوه في المقام الأول. فجاء أهل السنة فقالوا لا نعطله مطلقا ولا نرفعه عن درجته مطلقا، بل نجعله في المرتبة الثانية. لماذا قالوا؟ لأن الكتاب والسنة معصومان والعقول ليست بمعصومة، ولا يمكن أن نجعل غير المعصوم متحكما في المعصوم، لا يمكن أن نجعل غير المعصوم متحكما في المعصوم، بل العكس هو الحق وهو الذي جرى عليه أهل السنة، وهو أن المعصوم وهو الكتاب والسنة الذي لا يأتيه الباطل، لا يأتيهما الباطل من بين أيديهما ولا من خلفهما، هي التي تتحكم في العقول. والكتاب والسنة لا تتفاوت ولا تتغير، أما العقول فإنها تتغير، فقد تجدني غبيا وأنت ذكي، وأنت فيه من هو أذكى منك وأنا فيه من هو أغبى مني، فالعقول متفاوتة، العقول متفاوتة، أما الكتاب والسنة فهي الكتاب والسنة في تركيا، وهي الكتاب والسنة في عهد الصحابة، وهي الكتاب والسنة في المملكة، ما تختلف، ما هي الكتاب والسنة. ولا يجوز أن نجعل المتغير متحكما في الثابت، ولا يجوز أن نجعل المتغير الذي هو العقل متحكما في الثابت الذي هو الكتاب والسنة، بل الحق إن كنت تريد الهدى أن تجعل الثابت هو المتحكم في المتغير، أن تجعل الثابت هو المتحكم في المتغير. ولذلك نحن نرد على المبتدعة، نقول لهم أنتم تقولون باعتماد العقول و عرض الكتاب والسنة على العقل، طيب بأي عقل نزل الكتاب والسنة؟ أبعقلك أيها الجهمي؟ أم بعقلك أيها المعتزلي؟ أم بعقلك أيها الأشعري؟ أم بعقلك أيها الصوفي؟ أي عقل؟ أعطونا عقلاً واحداً حتى نزل الكتاب والسنة عليه. العقول متفاوتة مختلفة، ما يقرره عقلك أيها الجهمي يرفضه أخوك المعتزلي، يرفضه عقل المعتزلي. الجهمية يقولون لا أسماء ولا صفات لله، المعتزلة يقول لا الأسماء ثابتة بس الصفات ننفيها، الأشعري يقول لا الأسماء ثابتة ونثبت من الصفات أيضا سبع صفات، الماتريدي يقول شيء. إذن عقولكم أنتم متفاوتة، فأعطونا عقلا اتفقوا على عقل حتى نزل الكتاب والسنة عليه، ما يستطيعون. فإذا الثابتات لا تخضع للمتغيرات، لا تخضع للمتغيرات، بل المتغيرات هي التي تخضع للثابتات إن كنا نريد الهدى. طيب هذا الأصل لوحده ما يكفي، كونك تأخذ بالكتاب والسنة ما يكفي، لا بد من الأصل الثاني. الأصل الثاني مهم جدا، وهو أن لا تفهم الكتاب والسنة إلا على فهم السلف. فالفهم في المسائل العقدية فهم توقيفي، لا يجوز لك أن تحدث فهما جديدا في مسائل الاعتقاد في أدلة الاعتقاد، ما يجوز. فكما أنه لا يجوز لك أن تحدث عملاً ولا بدعة عملية ولا بدعة عقدية، فكذلك لا يجوز لك أن تحدث بدعة فهمية. ثلاث بدع أضل الناس بها، بدع الفهم، وبدع العقائد، وبدع الأعمال والأقوال. هذه بدع ثلاثة، سبب بدع الأعمال بدع الأفهام، سبب بدع الاعتقادات بدع الأفهام. فلو أننا صححنا الفهم لما رأينا بدعة عملية ولما رأينا بدعة اعتقادية، ليس كذلك؟ نعم. ولذلك ليس ثمة بدع تصدر عن أهل السنة، لماذا؟ لأن الفهم سليم. فإذا سبب كثرة البدع خلل الفهم، سبب كثرة الأقوال المخالفة للشريعة خلل الفهم، بل الخوارج ما خرجت إلا بسبب خلل الفهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز، ما في فهم، ألفاظ القرآن تجري على ألسنتهم لكن ما في فهم، لا يجاوز حناجره، لا يدخل إلى سويداء قلوبه، ما يتدبرون. وكذلك الجهمية ضلوا بسبب سوء الفهم عن الله، المعتزلة ضلوا الأشاعرة بسبب ماذا؟ أننا لو أثبتنا لله الصفات لاستلزم أن تكون كصفات المخلوقات، هذا الفهم الفاسد أوجب لهم إنكار الأسماء والصفات. فإذا لابد أن نجعل للفهم قاعدة، وهي أن لا نفهم مسائل الاعتقاد إلا على فهم الصحابة. انتبه، لا تفتح الباب، لا تفتح الباب في الفهم. يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ماذا فهم الصحابة من هذا النص؟ ماذا فهموا؟ إثبات اليدين اللائقتين أي فهم غير هذا الفهم في الآية ترك مبتدئ، ترك سوف تفتح باب بدعة. فإذا الفهم في مسائل الاعتقاد توقيفي، إياك أن تحتج بأنك جئت بآية من القرآن، فكل من استدل بالقرآن ولم يفهمه على فهم الصحابة فحقيقته عند الله ما أخذ بالقرآن، القرآن حج عليه الآن. ولذلك يقول الله عز وجل عن القرآن وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين، القرآن حسرة، نعم، لأنهم لم ينزلوه حقيقة على معانيه الحقيقية. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، ماذا فهم الصحابة؟ المجيء اللائق بالله، ليس كمجيء المخلوق، لائق بالله. لا أدخل في هذا الباب متأول برأيي ولا أثبت أن لله مجيء يليق بجلال هذا الصحابة. فإذا أي فهم على خلاف هذا الفهم كقولك جاء أمره، جاء ملك من ملائكته، جاءت رحمته، كل هذا فهما بدعيا. هل هذه القاعدة الثانية مهمة؟ الجواب نعم. ما كيف يعني مهمة؟ نقول لأننا نرى أن كثيرا من أهل البدع يستدلون على بدعهم بآيات وأحاديث صحيحة. يستدلون على بدعهم بآيات وأحاديث صحيحة، استدلوا بالكتاب والسنة، أخذوا عقائدهم من الكتاب والسنة. نقول لا، هم يفهمون تلك الأدلة على خلاف فهم السلف، ومن فهم الأدلة على خلاف فهم السلف فإنه في حقيقته ما أخذ الكتاب والسنة، ما أخذ بالكتاب والسنة. مثال المعتزلة يقولون الله لا يرى في الآخرة، ودليلنا القرآن. القرآن يدل على نفي رؤية الله في الآخرة. قالنا أينه؟ قال قول الله عز وجل عن موسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني. المعتزلي يفهم من هذه الآية أنها نفي لرؤية الله في الدنيا وفي الآخرة، هذا الفهم. ماذا تقول له؟ هو يقول أنا جبت لك آية من القرآن، أنت ما تأخذ معتقدك إلا من الكتاب والسنة، جبت لك آية من الكتاب. فترد عليها ماذا؟ تقول والله سند الآية ضعيف. ماذا تقول له؟ تقول له بهذا: أنت جئت بالآية الصحيحة أيها المعتزل، ولكنك فهمتها على فهم مغاير لفهم السلف الصالح. فإن السلف الصالح متفقون على أن الرؤية المنفية هنا إنما هي إمكان الرؤية في الدنيا خاصة، وأما بالآخرة فلها أدلتها المتواترة من الكتاب والسنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إنكم سترون ربكم، إلى آخر الأدلة المتواترة، حتى ألف فيها الدارقطني كتاب الحافل أسماء الرؤية. فإذا أنت تفهم من الآية فهما مخالفا، ومن أصول عقيدتنا أننا نستدل بالكتاب والسنة ولا نفهم الكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح. انتبهوا، وإلا ما تستطيع أن ترد على المعتزلي. أتحداك ترد على المعتزلي في هذه الآية، ما تستطيع إلا بهذه القاعدة أنك فهمتها على خلاف فهم السلف، وكل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه ضال. يأتيك المعتزلي الآخر ويقول القرآن مخلوق، وهي عقيدة كفرية عند أهل السنة بإجماع أهل العلم. من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. ودليلي، يقول المعتزلي، ودليلي القرآن. القرآن يدل على أن كتاب الله مخلوق. نعم، أين؟ قال في قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. والمحدث هو المخلوق، فكأنه قال ما يأتيهم من ذكر مخلوق، فكيف ترد عليه؟ كيف تجيب عنه؟ الجواب: أنت أتيت بآية من القرآن صحيح، ولكنك فهمتها على فهم مخالف لفهم العرب وفهم أهل السنة والجماعة، وذلك أن الصحابة متفقون على أن محدث هنا معناها الشيء الجديد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم جديد، لأن القرآن كان ينزل منجما حسب الحوادث، فكلما استمعوا شيئا جديدا من القرآن قابلوه بالإعراض وعدم الإيمان. فإذا محدث هنا ليس معناها مخلوق بإجماع الصحابة، وإنما معناها الشيء الجديد. فإذا نحن نرد عليه بماذا؟ بمخالفته في الأصل الثاني. فبان لك بذلك أن الأصل الأول لوحده لا يكفي، إذ كل مبطل سيجد دليلا له من القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة حمالة وجوه، فإذا لم تقرنها بسياج فهم السلف فسيلج المبتدعة إليها. فإذلك القرآن والسنة كالبيتين، وفهم السلف مثل سور الحصن، لو أن هذا السور كسر لاستطاع المبتدعة أن يدخلوا للبيوت. فلذلك متى ما انكسر هذا القاعدة الأصل الثاني، ترى اعلم أن كل مبتدع سوف يستدل بالقرآن والسنة. حتى أن من أعجب أنواع الاستدلال، استدل الصوفي على جواز دعاء رسول الله عند قبره واستغفاره عند قبره، القبر عند القبر، يجوز أن أدعو رسول الله وأن أستغفره، مع أن هذا عقيدة لا يعني عندنا معاشر أهل السنة أنها شرك، دعاء غير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله شرك. الرسول لا يجوز عند قبره إلا السلام عليه والاعتراف برسالته وأنه بلغ البلاغ المبين ونحو تلك العبارات التي فيها نحو أدب، لأن زيارته بعد مماته كزيارته في حياته. فكما أنك تتأدب إذ كان بين يديك فتأدب أيضا لأنه حي في قبره عليه الصلاة، لكن أن تدعوه، أن تستغفره، أن تطلب منه أن يشفع لك عند الله، يقول نقول هذا شرك. يقول لا، كيف تكون شرك؟ والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، ذكر ذلك في القرآن. يا ولدي، ذكر الشرك هذا مذكور في القرآن؟ لا، في قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كيف الرد؟ تقول والله الآية سندها فيه نظر، ضعفها ابن معين، ضعفها الإمام الشعبي، قرآن متواتر، ما تستطيع أن ترد عليه إلا بالقاعدة الثانية، أنك فهمت أن المجيء هنا مجيء مطلق في حياته وبعد وفاته، وهذا خلاف فهم الصحابة. الصحابة مجمعون على أن المجيء المذكور في هذه الآية إنما هو المجيء له في حياته فقط، أما بعد وفاته فلا، بدليل أنهم كانت تصيبهم المصائب العظيمة في المدينة وليس بينهم وبين القبر إلا عدة خطوات، ولم يكن أحد منهم يأتي يستغيث برسول الله أو يدعوه أو يستنصر به، بل يقول عمر اللهم إنا كنا نستسقي أي نطلب من نبيك أن تسقينا فتسقينا وإن نبيك قد مات وإنا نتوسل أي نطلب الدعاء من عم نبيك، قم يا عباس فادعوه، فيقوم العباس فيدعو. طيب ما بينكم وبين القبر ولا خطوات؟ روحونا لا لا. طيب جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك في حياته لكن بعد مماته لا. فالمبتدع جعل المجيء مجيئا مطلقا، والحق بفهم الصحابة أنه مجيء مقيد، فالمبتدع أطلق المقيد. فلو لم تكن عندك هذه القاعدة لا ما استطعت أن ترد عليه على هذا الخبيث. بل واحد يقول فآخر في قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف، يستدل بهذه الآية على جواز الذبح لهم والطواف حول قبورهم والعكوف عندها الليالي ذوات العدد وإلى آخر بهذه الآية. فلذلك فهم السلف فهم العام. وإنني أحذركم من تلك الدعوات المضللة التي انطلقت في هذا الزمان في وسائل الإعلام من أنصاف المثقفين ممن يدعو ألا تقيد الأمة بفهم السلف، لا تقيد الأمة بفهم أناس قد ماتوا، دعوا الأمة تجتهد، دعوا الأمة يا أخي تجتهد، نحن في القرن العشرين، لماذا تربطوننا بعقول أناس في القرن الأول؟ المكتشفات تجددت والناس وصلوا القمر وإلى آخره. يقول أسكت ولا تهمس، نحن في مسائل الاعتقاد ما نتجدد، مسائل الاعتقاد ما تتجدد، مسائل الدين والمخترعات، مسائل الفقه والمخترعات والطب والاقتصاد هذه لتتطور كيف ما شئت فيها ما لم يكن مخالفا للشرع. لكن الكلام الآن ليس على الدين كله وإنما على جزء من الدين يسمى الاعتقاد. الاعتقاد ما يتجدد، إياه، ما في شيء اسمه دعاوى التجديد في مسائل الاعتقاد. نعم دعاوى التجديد في طرح مسائل الاعتقاد، مثلا نطرحها على طريقة شعر، نطرحها على طريقة نظم، نطرحها على طريقة سؤال وجواب، نطرحها على طريقة محاضرات. التجديد في وسائل التعليم العقيدة ماشي مطلوب، لكن أما التجديد في ذات العقيدة فهذا ما في، باب العقيدة لا تجديد فيه. التجديد إذا كنت رجلا لا تغير عقيدتك. أمامك أصنع طائرة، أصنع صاروخ لنا، أصنع أسلحة، أصنع أدوية، أصنع، أما والله ما تعترف بالتجديد إلا إذا خالفت عقيدتك وخالفت أصل دينك، الجواب لا. فلذلك التطور والتجديد في مسائل الدنيا مفتوح على مصراعيه ما لم يخالف الشرع. التجديد في مسائل الطب مفتوح، التجديد في مسائل المعاملات المصرفية مفتوح، التجديد في مسائل المكتشفات الأجهزة الحديثة والمخترعات مفتوح، لكن الباب العقيدة لا، ما في شيء اسمه مفتوح، لن نقبل قضية الفتح، لأننا متى ما فتحنا وطرحنا فهم السلف فإننا سوف نفتح باب الفتح على مصراعي. فإن قلت وهل هذا الأصل الثاني كافي؟ الجواب لا، لابد مع الأصل الثالث. الأصل الثالث هذا خطير أيضا، وهي أنك تربي الناس على ألا يدخلوا بعقولهم في مسائل الغيبيات، أنك تربي الناس على ألا يدخلوا بعقولهم في مسائل الغيبيات، أنك تربي الناس على ألا يدخلوا بعقولهم في مسائل الغيبية، أن تربي الناس على عدم إقحام عقولهم في مسائل الغيب. لما؟ لأن العقيدة غيبية. نحن ما أمرنا بأن نؤمن بأشياء نراها محسوسة. لو تأملت العقيدة لوجدت أنها عقيدة في أشياء غيبية. العقيدة مبنية على الإيمان بالله، الله غيب، على الإيمان بصفات الله غيب، أسماء الله غيب، الجنة والنار غيب، الملائكة غيب، الجن غيب، الرسل غيب، اليوم الآخر والجنة والنار غيب، عذاب القبر غيب، نعيم القبر غيب. إذا العقيدة كلها غيبية، إذا لابد أن تتفق قبل أن ندخل بتلك الغيبيات حتى ما تشكل عليك، لابد أن نتفق قبلها باتفاق، وهي أنك لا تقر في هذه الغيبيات إلا ما أقره النص. عقلك إياك أن تدخل بعقلك في الغيبيات. لا تقل لقد فتحت قبر الكافر فلم أجد عذابا، وفتحت قبر المؤمن فلم أجد نعيما. أقحمت عقلك في غيبيات. ولذلك كل من خالف في مسائل الغيب إنما سببه أنه رضي لعقله أن يتقحم ويستكشف ما وراء الغيب. اسمحوا لي أن أطيل في هذه القواعد الثلاث لأنها هي أصل العقيدة، هي أصل العقيدة. فكل من سمح لعقله أن يتخوض في مسائل الغيب فإنه سوف يصل إلى نتيجة الإنكار. لماذا أنكر وجود الله؟ لأنهم حاولوا بعقولهم استكشافه. لماذا أنكر عذاب القبر؟ لأنهم حاولوا بعقولهم استكشافه. لماذا أنكرت الملائكة؟ الفلاسفة يقولون ما في ملائكة ولا في جن. طيب والآيات اللي في الملائكة؟ قالوا لا، الآيات في الملائكة عبارة عن قوى الخير في الإنسان. طيب والجن والشياطين في القرآن؟ قالوا لا، هذا عبارة عن قوى الشر في الإنسان. إذا ما في شيء اسمه عالم ملائكة ولا في شيء اسمه عالم جن. لما؟ لأنهم أرادوا أن يقحموا عقولهم في مسائل الغيب. فإذا يا إخواني نتفق اتفاق، لا تشغلني في مسائل الغيب تقول كيف؟ أنا نفسي أدرس ولا أدري، أنا أدرس ولا أدري عن حقيقته. أنا أقول لك تؤمن بوجه الله لأن الله أخبرنا أن له وجها، لا تسألني كيف وجهه، أنا ما أدري، من مسؤول عنها بالعلم من السائل، أنا لا تسألني عن هذا. المهم أن أخبرنا الله في القرآن بأشياء نحن لإيماننا به نصدقه، فنصدقه بهذا الخبر ونقف عند حدود ما أخبرنا. الله أخبرنا أن له وجها ولم يخبرنا عن كيفية وجهه، فإذا تؤمن بما أخبرت وتسكت وتكف عقلك عما لم تخبر به. الله أخبرنا أن له علوا وأن له لوحا محفوظا وأن له ملائكة وأن له استواء وأن له عرشا وكرسيا، آمنا وصدقنا. طيب كيف؟ لا كيف لا أسكت، كيف ما أنا ما أخبرت به. بعدين إذا رأينا الله في الجنة نسأل الله عز وجل أن نراه، عرفنا نعرف حينئذ كيفيته. أما الآن فلا يعرف كيف الله، لا ملك مقرب حتى جبريل عليه الصلاة والسلام لا يعرف كيف وجه الملائكة، لا تعرف كيف وجه الله ولا كيف عين الله، لم يطلع على كيفية صفات الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فإذا الله قد أخفى عنا هذا الأمر وجعله من الغيب. انتبهوا، إذا انكشف هذا الغيب لم ينفع الإيمان به، لأن الله لم يقل إني كلفتك أن تؤمن بأن أمامك كأسا، لا لا هذا ما تكلف لأنك شاهد. والإيمان بالغيب لا ينفع صاحبه إلا إذا كان في حيز الغيب. الآن أطلب منك أن تؤمن أن خلف يدي كأسا، تؤمن به؟ آمنت. أمن نفعك هذا الإيمان، لكن إذا كشف الكأس ما عاد ينفع الإيمان. ولذلك أنت تؤمن بأن الشمس تطلع من مغربها، هذا إيمان ينفع لأنها ما بعد طلعت بعد، لكن إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا جميعا، كما قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات، يوم يأتي بعض آيات ربك تخرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الكفار إذا رأوا جهنم قالوا إيش؟ يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، آمنا لا. يوم يأتي تأويله أي حقيقته وتقع يوم القيامة، يقول الذين نسوه أي تركوه، تركوا الإيمان به من قبل، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، آمنوا الآن لكن بعد رؤيتهم ومشاهدتهم للأشياء الغيبية. فبعد انكشاف الغيب لا ينفع إيمان، لا ينفع إيمان. فإن كنت تريد أن ينفعك الإيمان بالغيبيات فآمن من الآن قبل أن تراها، سوف ترى الله عز وجل وتؤمن به ما ينفعك بعدين، سوف ترى الملائكة فتؤمن بها ما ينفعك، ترى الجن وتؤمن بها ما ينفعك. لماذا؟ لأنك تراها، والرؤية تقطع عنك انتفاعك بالإيمان. ولذلك يقول العلماء العمل بشرع الله مبني على قوة الإيمان في الغيب، فأقوانا إيمانا بالغيب أكثرنا عملا لله. كلما رأيت نفسك مقصرة في العمل والطاعة اعرف أن عندك خلل في قضية الغيب. ولذلك سبحان الله أول صفة ذكرها الله للمؤمنين في القرآن الإيمان بالغيب في أول سورة البقرة، وجميع الأعمال جاء بها بعد الإيمان بالغيب، إشارة من الله أنه على قدر إيمانكم بالغيب على قدر صلاتكم صدقاتكم نفقاتكم. يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إلى آخره. إذا افتتح بالإيمان بالغيب الذي لا يؤمن. شيخ سامحني لمقاطعتك ولكن ما أصبر، عندنا اثنين من الشباب من خيارنا ومن أصغرنا وغير موجودين، فما أستطيع أن أركز لو هما ما ما ما ما يجلسوا معنا، فلو تسمح لي على عجالة أن أذهب وأبحث عنهم. تعرف غرفهم قتيبة و خرجوا يعني ليسوا في الفندق. لا ليسوا في الفندق مشوار إلى مطار وأسفوا. نعم ما أدري طريقة الشرح واضحة؟ واضحة. حياك الله. واضحة. واضحة. ما شاء الله. نفع الله بك. حياك الله. الصوت. ما شاء الله. نفع الله بك. ماذا أقول؟ أساس الأفكار لا أريد أحد أن يفعل. أكثر الناس عمل أكثرهم إيمانا بالغيب. فكلما ضعف إيمانك بالغيب كلما ضعف. يا أخي والله أعز شيء علينا أموالنا. المال عزيز على النفس. كونك تخرج مالك وتنفق رجاء ما تدخره في الآخر. إذا إيمانك بهذا الأمر الغيبي جعلك إنسان من الأشياء العظيم عليه نفسه، فيأتي والبنادق أمام بنادق الأعداء وسيوف الأعداء ومع ذلك يقدم يضحي بنفسه من أجل ماذا يا ابني؟ إيمان بالغيب. إيمان بالغيب. ولذلك لما كانت القضية عند المنافقين غير واضحة ما كانوا يخرجون ولا كانوا يجاهدون ولا كانوا يحرصون على أن يبذلوا الغالي والنفيس، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون بسبب عدم إيمانهم بالغيب. فإذا أعظم صفة هي الإيمان بالغيب. حاول أن تجدد دائما إيمانك بالغيب، إيمانك بالله، إيمانك برقابة الله، إيمانك بعلم الله واطلاعه عليه. بل الإنسان كيف يعصي في السر؟ لأنه خفي عن قلبه قضية الإيمان بالغيب وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا أعمالنا في عالم الشهادة مبني على إيمان قلوبنا بالغيب. أعمالنا في عالم الشهادة مبني على إيماننا بالمسائل الغيبية. ما كلما عظم إيماننا في مسائل الغيب كلما عظم إيمان كلما ضعفت أعمالنا. ولذلك أعظم الناس عملا الأنبياء لأنهم أعظم الناس إيمانا بمسائل الغيب. والصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيهم هذه القضية كهذه القضية قضية الإيمان بالغيب صارت الأشياء المحسوسة عندهم الأشياء الدنيوية أشياء تافهة. فمنهم من ترك بلاده ومنهم من باع ماله ومنهم من ذهب عن أهله ومنهم من الغالي والنفيس سطروا أروع الأعمال التي نحن نستغربها الآن. لا القضية واحدة وهي أن رباهم على الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب 13 سنة ويربيهم على الإيمان بالغيب في مكة التوحيد الإيمان بالغيب. فلذلك أول ما يطرق أبواب الناس وأقول الناس مسألة اعتقادها المرتبة أنك لا تأخذ معتقداتك إلا من الكتاب والسنة، أنك لا تفهم الكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح، ويجب أن تحجب عقلك عن الدخول في المسائل الغيبية. إياك ليكن عقلك في مسائل الغيب تابعا للدليل. حيثما مشى الدليل يمشي عقلك وراء، حيثما وقف الدليل يقف عقل. إياك أن يتجاوب، ما في تجاوب، خلاص لا تسقط على عقلك، لا يمين ولا يسار، خلك أمامنا. أرأيت لو أنك في بلاد لا تعرف طرقاتها ولست دليلا فيها ولا عندك أحد يدلك، فأردت أن تصل إلى مثلا الأحوال المدنية أو الجوازات أو البلدية، فتأتي بإنسان من أهل البلد يعرف الطرقات وتقول أنا سأكون خلفك فتدلني. الآن كونه دليل لك يقتضي منك أن لا تتجاوزه لا يمينا ولا شمالا، وإنما تكون خلفه مجاوزا. هو دليلك، كيف تتجاوزه؟ هو دليلك. متى ما تجاوزته سوف تعود إلى التيهان مرة أخرى، سوف تعود إلى الضياع في البلد مرة أخرى. فإذا هذا هو الدليل، والعقل هو في المرتبة الثانية. فالدليل يدلنا على الله، فإذا لا بد أن يكون الدليل أمام العقل. إياك أن يتجاوزه العقل. فيكون الدليل هو المؤخر، فإنك سوف ترجع إلى الحيرة وإلى الشبهات وإلى الشكوك وإلى الظلمات مرة أخرى. الله الله، الدليل دائما مرتبته في المرتبة الأولى، والمدلول دائما مرتبته في المرتبة الثانية، فإياك أن يتقدم المدلول على الدليل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذه الأصول الثلاثة يحفظوها، وهي خلاصة العقيدة. لو رأيت، وأقسم بالله حسب التتبع أكثر من 27 سنة التتبع والاستقراء، أن كل من ضل، كل من ضل، أقسم بالله ثم أقسم بالله إني ما أكذب عليكم بها ولا أقولها رياء وسمعة، وإنما أقسم عليها بالله قسما يسألني الله عنها يوم القيامة، أن كل من ضل في مسائل العقيدة، سواء الطوائف السابقة بل والأمم الماضية أيضا، الأمم الماضية ضلت بسببها، بسبب إما أنها لا تأخذ معتقداتها من أئمة الكتاب والسنة، لأنها لا تأخذ من عقلها أو من المواجيد والرؤى والأحلام والأذواق وغيرها، وإن كانت تأخذ من الكتاب والسنة فيكون سبب ضلالها أنها لم تفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وإن كانت تأخذ وتفهم فإنها يكون سبب ضلالها أنها دخلت بعقولها في مسائل الاعتقاد. لو أن الإنسان سلم من هذه الآفات الثلاث، فلم يأخذ إلا من الكتاب والسنة، ولم يفهم إلا على فهم السلف، ولم يتوغل في مسائل الغيبيات بعقل، أقسم بالله ما يجي ضلال، أقسم بالله ما يضل، والله ما يضل، والله العظيم ما يضل. الذين يضلون هم الذين يخالفون في واحدة من هذه الأصول الثلاثة. نعم. ندور مع الدليل حيث دار الدليل. هذا هو المختصر. القاعدة الرابعة: أهل السنة يعتقدون أنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. من الذي أنزل النص؟ الله. الله. ومن الذي خلق العقل؟ الله. فلا يمكن أبدا أن تكون نصوصه التي أنزلها متعارضة مع عقوله التي خلقها. الله. لا يمكن أبدا. كل ما وجدت شيئا يتعارض مع عقلك من النصوص، اعلم أن الآفة في عقلك أنت، أو أن النص ليس بصحيح، لأن من النصوص ما هو ضعيف أو موضوع أو باطل. فقد فإذا رأيت أن عقلك يتعارض مع بعض النصوص فهي أحد آفتين: إما أن تكون الآفة أن النص أصلا ليس بصحيح، فابحث عن دلالة، ابحث عن سند النص. فإذا بحثت عن سند النص وجدته صحيحا فاعلم أن عقلك فيه آفة كدرت عليك نتائج المضى، وإلا فلا يمكن أبدا أن يتعارض النص إذا ثبتت صحته والعقل إذا ثبتت سلامته وصلاحته. هذا هو، هذا هو، لا يمكن أبدا. ولذلك لا نعرف كلمة واحدة في هذا التعارض عن أهل السنة والجماعة. حداك عن أهل السنة والجماعة أبدا. كل من يدعي التعارض بين نقل وعقل هو من أهل البدع. ولذلك ألف أبو العباس بن تيمية كتابه في 9 مجلدات درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. سمعتم بالكتاب؟ درء تعارض العقل والنقل، ليقرر في هذه المجلدات 9 أنه لا يمكن أن يتعارض نص صحيح مع عقل صحيح. ودرء تعارض العقل والنقل وهو كتاب صعب شوي، لكنه كله يصب في هذا القضية. وقد ذكر ابن تيمية في هذا الكتاب أمثلة كثيرة يشغب بها علينا المبتدعة، ويقولون هذه النصوص تتفق مع العقل. يلا كيف تتفق مع النصوص بعيدة عن فهم العقل؟ وأجاب عنها ابن تيمية في هذا الكتاب إجابات العالم الراسخ الواثق من هذه القاعدة، أنه ما يمكن أن تتعارض. لكن مشكلتكم أنتم عقولكم اللي أصلا فيها إيش؟ فيها آفة، عقول مرتجة، هي بسبب عدم سلامتها نظرت للنص واختلفت نتائجه. قالوا طيب أعطيكم مثال، فيه نص عندنا يقولون يتعارض مع العقل كل التعارض. يا رجل كيف هذا؟ قال في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي جوعت الله يجوع، جوعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعودني، ضمعت فلم تسقني. فيقول هذا الحديث يتعارض مع العقل كل المعارض. ليه؟ قالوا هذا فيه نسبة صفات النقص لله، والله عز وجل منزه عن كل نقص، فكيف تقول بأن الله يجوع؟ هذا نص؟ هذا يا شيخ هذا اتركه، هذا متعارض مع العقل. العقل يفرض أن الله لا يوصف إلا بصفات الكمال، لكن هذا النص يقضي بأن الله موصوف بصفات الجوع والظمأ والمرض، كلها صفات نقص، فكيف تقولون يا أهل السنة؟ قال أهل السنة: يا أخي أنتم أغبياء، أنتم أغبياء، المشكلة عندكم بالعقل. لما نظرنا إلى النص وجدناه في الصحيح، هذا النص صحيح ما في كلام، سنده مثل الشمس. إذن الآفة في العقل الذي نظر. نضرب لك مثالا حتى يتضح لك المقام، ثم أذكر لك القاعدة البلاغية في هذا. قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله؟ كيف تفهم من هذا الآية؟ ما تفهمه من هذه الآية افهمه من هذا، وهي أن القاعدة أن المعظم منزل حاجة الضعيف منزلته، يعني أن المعظم من كمال رحمته لهذا الضعيف يجعل حاجة الضعيف كأنها حاجته، من باب الترغيب والحث على كشف حاجة الضعيف. مثل ملك الدولة يقول لقد جعت أمس ولم يطعمني منكم أحد، فالوزراء بيتك مليان من الخيرات، بيتك ومستودعاتك مليانة من الخيرات، كيف تجوع؟ كيف تجوع؟ يستغربون الناس كيف يقول جاءكم فلان الفقير يطرق أبوابكم بالأمس ولم يعطه منكم أحد، أما إنكم لو أعطيتموه فكأنكم أطعمتموه. هل هذا يتعارض هذا مع ملوك الدنيا؟ يتعارض هذا النص مع ملوك الدنيا؟ أسلوب بلاغي، وهو أن المعظم ينزل حاجة الضعيف كحاجته، من باب ماذا؟ من باب حث النفوس، من باب حث النفوس على القيام بهذا العمل. ولذلك آخر الحديث يفسر أوله، قال كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ أما علمت؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع. إذا حقيقة الجوع لم تصب الله عز وجل بحاجة وكل، إنما عبده فلانا جاع، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عنده. إذا هذه أسلوب بلاغي، والقرآن والسنة نزلت على الأساليب العربية باستعمالاتها وألفاظها، قرآنا عربيا يعني في ألفاظه واستعمالاته. العرب استعملت المجاز والحقيقة والعام والخاص والإطلاق القرآن نزل بكذا، القرآن والسنة نزلت في هذه الطريق. فالله عز وجل في قوله من ذا الذي يقرض الله، ليس هذا دليلا على أن ذا الخزائن الملأ والتي لا يغيض ما في يده نفقة، ليس هذا دليل على أنه يريد حقيقة الاستقرار من عباده، لا، ولكنه يريد أن يكون إيش؟ سببا في المبادره في التفريج على الناس. فاذا جاءك الفقير واقرضته فكانما اقرضت الله، فسوف تجد اجر قرضك هذا، واجر تيسيرك على المعسرين، واجر تنفيسك على المكروبين عند الله عز وجل. اذا الموجود عند الله ثوابه، واما الصفه وقعت في خلق، الصفه واقعه في الخلق، عبدك جاع لكن ثواب عندي. كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لو وجدت ذلك عندي. أو قال كيف تضمأ وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي استسقاك فلم تسقي. إذن صار الجوع والمرض والضمأ حقيقتها صفات واقعة في العبد، وعلى الله ثواب من فرج عنه، وعلى الله ثواب من فرج عنه. هذا أسلوب عربي معروف، والأمثلة في هذا كثيرة. اعتمد هذه القاعدة، ما يمكن أن تتعارض. أتحداك من هنا أن تقوم الساعة، أن تأتينا بنص ثبتت صحته وعقل، ثبتت سلامته وبعده عن الآفات الكلامية المنطقية. والله كذب، منسجمان متوافقان متآلفان، ما في تعارض. لكن مشكلة هذه قاعدة لا يفهمها أهل البدع. قالوا طيب فررت من هذا، نعطيك مثالا آخر ما تستطيع أن تفر منه. ما هو؟ قالوا في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، من في السماء، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، يعني أن السماوات سبع ولا لا؟ نعم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع. هذا النص يقول أأمنتم من في السماء، في السماء، والعقل يفرض أن الله فوق السماء، فوق السماء. وفي هنا في اللغة العربية يسمى الظرفية. فهذا يقضي هذا النص في مخالفة عقلية، وهي أنها تفرض أن الله داخل السماوات، كقولك الماء في اللبن، وليد في الفصل، فلان في البيت، في هذه تفيد الظرفية، هذه تفيد الظرفية، هذا متنافي مع العقل، متنافي مع العقل، حيث يفرض أن بعض السماوات فوق الله وبعض السماوات تحت الله. هذا إشكال قاله ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية، ورد عليه، قال لنا جوابان، لنا جوابان، خذوا أيهما شئتم، أشبتم أيها المبتدعة، خذوا أي واحد. أول شيء أن تكون في هنا بمعنى على، أمنتم من في السماء يعني على السماء. فإن قلت وهل اللغة جاءت بفي بمعنى على، فنقول نعم، في قول في في في في قول الله عز وجل فسيحوا في الأرض، هل أمرهم أن يحفروا أنفاق ويدخلوا بالأرض؟ الجواب فسيحوا بالأرض يعني لا فسيحوا في وقال فرعون لا أصلبنكم في جذوع النخل. هل يفهم من هذا أن فرعون سوف يحفر داخل النخلة ويدخل السحرة فيها؟ الجواب لا، على. فإذا في بمعنى على. فإن قالوا نحن لا نرضى بهذا الجواب، نقول طيب انتقلوا للجواب الثاني، وهي أن السماء بمعنى العلو. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو؟ والقاعدة في اللغة العربية كل ما على رأسك فهو سماء بالنسبة لك، يعني السحاب سماء بالنسبة لي لأنه فوق رأسي، لكن الطائرة اللي هو في السحاب ليس السحاب سماء له، بل ما فوق النجم سماء له. طيب النجم ليس سماء بالنسبة لسماء الدنيا. طيب السماء الدنيا، السماء الثانية سماء بالنسبة له، فإذا لكل شيء سماؤه. هذا السقف سماء بالنسبة لي، لكن من في الدور الثاني ليس سماء له، وهكذا. فإذا كل ما علاك فهو سماء. فإن قلت وهل ورد في القرآن أن السماء يراد بها العلو؟ فنقول نعم، في قول الله عز وجل وأنزل من السماء ماء، والماء ينزل من الأطباق الزرقاء ولا من السحاب؟ من السحاب، فسمى الله السحاب سماء لأنه في العلو. وأيضا مثال أوضح من هذا وهو قول الله تبارك وتعالى عن النخلة، أصلها ثابت وفرعها لا يمكن أن تصل إلى السماء الدنيا، ولا لا؟ المقصود بالسماء هنا العلو. فقوله أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، والله والعقل يفرض أن الله في العلو المطلق على الوجه الذي يليق بالجلال وعظم. إذن هذا المبحث نخلص منه أنه لا يمكن من يكمل أنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. فإذا وجدت شيئاً يوهم التعارض فهي أحد بليتين، إما النقل يكون ضعيفاً فلا بد أن تتأكد من سلامته، أو أن العقل الناظر في النص يكون ثمة آبة أفسدت نظره، فلا بد أن يكون العقل سليماً أيضاً. سؤال لو سمحت، هذه في مسائل العقيدة دائماً هكذا، والبعض يقول أنه يمكن أن يتعارض نقل مع عقل في المسائل العلمية، فنقدم العقل على النقل. هذا مذهب المبتدعة الذي نريد أن نفيه، كوننا لم نصل إلى فهم النقل بشكل كامل، فنقدم النقل هنا، العقل هنا على النقل. فما رأيك؟ لا يقدم عقل على نقل، القاعدة المتبررة أنه لا يقدم عقل على نقل. لكن انتبه، في شيء مهم جدا أشار له الأستاذ أخوي عبد الله، شيخنا عبد الله، أشار له إشارة مهمة جدا وذكرني بها. القاعدة عند أهل السنة أن النقول تأتي بما يحار فيه العقل، لكن لا تأتي بما يتعارض مع العقل. النصوص تأتي بمحارات العقول لا بمعارضات العقول، هذه قاعدة فمه. يعني قد يأتي النص ويقول إن الكرسي بالنسبة للعرش، بالنسبة إن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة صغيرة ألقيت في أرض الملك، هل عقلك يحتمل فهم دلالة هذا النص؟ عقلك الصغير للتفكير الصغير يحار في فهم هذا النص، لأن النص أوسع من دلالة عقلك. فإذا هنا لا تسميه تعارضا، سميه حيرة، عقلي حار في النص لأن النص أوسع من دلالة عقلي، من دلالة عقلي. انتبه، لكن أهل السنة مجمعون على أن هذا لا يسمى تعارضا. فأنت الآن قد يكون معنى النص معنى واسع، والعقل إنما يدرك جزءا من أجزائه. فهنا لا نقول بأن العقل تعارض، وإنما العقل حار في دلالة النص، حار في فهم النص. مثال أيضا آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله لا يرد حتى رد عليه. هذا رسول صحيح. نعم. سلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله. سلام عليكم يا رسول الله. طيب أنا وقفت الآن، ثمة رجل في استراليا يسلم، ثمة رجل في أمريكا يسلم، هل هذا يقتضي أن الروح باقية ويرد؟ لا، عقلك يحار في هذا، عقلك حار. لماذا؟ لأن الأمر أوسع من مدركات عقلك، أوسع من مدركات عقلك. الآن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة، اللهم صل على محمد، طيب الله صلى عليه عشرة، طيب أو ليس في وقت صلاته علي عشرة يصلي عليه آخر؟ ليس كيف؟ فأحدهن. فإذا عقلي حار في سعة النص، حار في قدرة الله، حار في سعة النص. فإذا هذا لا يسمى تعارضا وإنما يسمى حيرة. فإذا خذوا قاعدة، النصوص لا تأتي بما يتعارض مع العقول، ولكنها تأتي بما يحار فيه العقل، بما يحار فيه العقل. مثال أيضا يقول حتى تختلف فيه أضلاعه، هذا في قبر الكافر، وقبر المؤمن يوسع إلى 70 ذراعا. طيب قد يكون مؤمن وكافر مدفونان بجوار بعض، طيب قبر المؤمن سيوسع 70 ذراعا، سيشمل قبر كيف؟ عقلي حار، عقلي توقف، عقلي حار، هو عقلي حار. إذا يقتضي هذا أن الكافر سيتنعم بنعيم هذا إلى 70 من هنا و70 من هنا و70 من هنا و70 من هنا. عقلك حار، فإذا لا تقول عقلي تعارض، عقلي حار. فإذا هذا قصور لقصور العقل وسعة المس. فالله عز وجل لما خلق العقول كيف أشرحها؟ شوفوا يا جماعة، هذا جوال، أوليس للجوال منطقة استقبال؟ أوليس للجوال هذا منطقة استقبال؟ هذا الجوال الآن هذه منطقة استقباله محدودة مثلا ببحر مرمرة وكذا، لكن متى ما أخرجت الجوال عن منطقة استقباله سيكون حديدة لا ينفعك، ربما تموت والجوال في جيبك لا تستطيع أن تتصل. لماذا؟ لأنك أخرجته عن منطقة استقباله. متى يكون استقبال الجوال سليما؟ إذا كان داخل المنطقة. كذلك العقل، الله خلق العقل وجعل له منطقة استقبال وهي الأمور المشاهدة، الأمور المشاهدة. لكن متى ما أخرجت عقلك إلى أبواب الغيبيات فقد أخرجته عن منطقة الاستقبال، لن يفهم عقلك هذا الغيب. الله ما خلق عقلك ليفهم المنطقة البرانية، الله خلق عقلك ليفهم المنطقة الداخلية. فإياك أن تقحم عقلك بما لا يستطيع، فتحمله ما لا يطيق، فيرجع عليك بخفي حنين، بل لا أظن أنه سيرجع حتى ولو بخفي حنين، سوف يرجع بالحيرة والشكوك والأوهام والخيالات والدجل والمناقضات. فهؤلاء أخرجوا عقولهم عن دائرة استقبالها فتعطلت عقولهم وصارت أجهزة الاستقبال عندهم مهزوزة مهزوزة. حتى يكون فإذا كلامك يا حبيبي يا شيخ عبد الله في حيرة العقل في سعة النص لا في متعارضة. شيخنا أنا أريد دائما أن نتحاور أيضا معك في أسئلة، يعني ربما صدقني حتى نفهم أكثر وأكثر. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا أنا وربي نفسي وربي إخواني، أنه متى ما كانت المعلومة التي أقررها خطأ وتبين لي وجه الحق عند من يناظرني أو من يحاورني، وأقسم بالله سأقبلن منها سواء أدنى مني نسبا أو أعلى مني نسبا، أدنى مني سنا أو أعلى مني سنا، أكبر مني علما أو أصغر مني علما، لأن هذا ربما من الحق الذي أجراه الله عز وجل على لسانه وحجبه عن عقلي. فمن لم يقبل الحق الذي يجريه الله على لسان غيره فلن يلقح عقله بالحق، لن يلقح عقله بالحق. لم نقصد في الحوار المجارية لا لا، حتى ولو جريتني، حتى ولو جريتني، إنما نريد أن نفهم أكثر. المؤمن ضالته الحق، المؤمن أو لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام قول الحباب بن المنذر؟ الجواب بلى، لما قال هذا منزل أنزلته الله توقيفي خلاص، ما أو هو الرأي والحرب والمكيد؟ قال بل هو الرأي والحرب، قال ليس هو المنزل الصحيح يا رسول الله. تقدم حتى تكون الآبار كلها ورانا، وكلما مررنا على بئر طمرنا إلا البئر الذي تكون عنده فنشرب ولا يشربون، لكن بنصير عنده أول بئر وفي 5 آبار قدامك بيشربون منها. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه وصارت النتيجة انتصار على الانتصار. شيخنا في مسائل لكن نتفق أنا وإياكم باتفاق أن كثرة المحاورة سوف تعطلنا عن إكمال القواعد. يعني إذا انتهى الوقت ليس هروبا ولا كرام، لكن إذا كنتم تريدون المرور على القواعد كلها المرور الكرام، وإلا هذا ليس هو الشرح الذي أحبه، لأن لو لم نجلس في كل قاعدة 3 أيام لما أعطيناها حقها، لأنها أصول حياتية، أصول عقدية دينية. فسنريد أن نمر، فإذا أكثرتم النقاش فلا تلوموني إذا طبع الوقت نكمل شيخنا. وأن النصوص لا تأتي بما يتعارض مع العقل، ولكنها تأتي تارة بمحارات العقول، لا الشيء الذي يحار في العقل. القاعدة الخامسة، أهل السنة يعتقدون أن العقل يدرك حسن الأمور وقبحها، ويعتقدون أنه لا حق له في تشريعها، فهو في التشريع تابع للنص. الله الله الله، صح صح. انقسم الناس في هذه المسألة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي من أكبر مسائل الدين عند المعتزلة. بل هي أصل من أصول المعتزلة والتي أفسدوا بها عقائد الشريعة. اسمعوا، هناك طائفة تقول بأن تنظرون للسطور نقول نظرا صحيح ولا نقدمها ولا كيف؟ أنتم تنظرون لها نظرا واضحا؟ إيش رأيكم ننزلها تحت؟ اللي ترون اللي ترون هكذا أحسن لكم؟ أيوه هكذا أحسن لكم. أو نجعلها عند الشيخ جيد جيد يعني كيف لا أشرح من هنا يعني لا أشرح. انقسم الناس في مسألة التحسين والتقبيح إلى ثلاثة أقسام. هذه يضطرني أن أنزل وهو انقسم الناس في مسألة التحسين والتقبيح إلى ثلاثة أقسام. انقسم الناس إلى مسألة التحسين في مسألة التحسين والتقبيح إلى أنا خطي قبيح سبحان الله أنا خطي قبيح فهذا كويس إن الله خلق الكمبيوتر هذا علشان نمشي. تحسين والتقبيح. طائفة عطلت العقل وأهملته فقالت إن العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحها، وهم طائفة من الأشاعرة ممن ينكرون الحكمة والتعليم الشاعر. قالوا لا يدرك حسن الأشياء وقبحها، حتى قال قائلهم لو أن الله أمرنا بعقوق والدينا ونهانا عن الإحسان إليهم لكان حسنا من الله، لأنه لم يأمر بالعقوق، لم يأمر بالبر لحسن البر، وإنما أمر به هكذا بذو الحكمة والعدل، ولم ينهى عن العقوق لقبحه. فالله لم يأمر بالأشياء لأنها حسنة، وإنما لأنه أرادها سبحانه، يعني أمر بالتوحيد ليس لأن التوحيد حسن وإنما لأنه أراده. طيب ونهانا عن الشرك ليس لأن الشرك قبيح وإنما لأنه أراد النهي عنه. طيب أمرنا بالعفة ليس لأن العفة حسنة وإنما لأن الله أراد منا ذلك. طيب ونهانا عن الزنا ليس لأن الزنا قبيح وإنما لأنه أراد النهي عنه. فإذا هو لم يأمر بالأشياء لحسن فيها ولم ينهى عن الأشياء لقبح فيها. هؤلاء يسمونهم معطلة العقل، معطلة العقل، ما عرفوا للعقل منزلته. هؤلاء عندهم أن العقل ما يدرك حسن الأشياء، حتى لو أنهم يقول لو أن الله عكس الأمر فأمر بما نهى عنه ونهى عما أمر به لكان حسنا، لو نهى عن التوحيد وأمر بالشرك لكان حسنا، لو أمر بالزنا ونهى عن العفة لكان حسنا، هكذا يقولون والعياذ بالله مما يقول. وقد رد عليهم الإمام ابن القيم في كتابه الجميل شفاء العليل في مسائل الحكمة والقضاء والقدر والتعليم، يرد على الطائفة الذين يقولون الله يفعل لا لعلة، أنزل المطر هنا ومنعه هناك لا لأمر يعلمه هنا أو يعلمه هنا، وإنما أراد يعني كأنه أراد شيء ما حصل بدون حكمة ولا علم. هذه الطائفة سفلت بالعقل السفول المطلق، بينما قابلهم طائفة أخرى من المعتزلة رفعوا العقل إلى مرتبة السماء السابعة وجعلوه هو الله، فقالوا إن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، انتبه وله الحق في تشريعها، ولو الحق في تشريعه. لم يقتصروا على قضية إدراكه لحسن الأشياء وقبحها فقط، لا بل جعلوه إله، فللعقل أن يشرع ما رآه حسنا وإن لم يأتي بتشريعه دليل، للعقل أن يشرع ما رآه حسنا وإن لم يأتي بتشريعه دليل، وللحق أن يمنع ويحرم ما رآه قبيحا وإن لم يأتي على تحريمه دليل. فهؤلاء لا ينتظرون دليلا يأمرهم بالأشياء الحسنة ولا دليلا ينهاهم عن الأشياء القبيحة، اكتفاءا عقولهم، فعقولهم ما تراه حسنا فهو مشروع، وما تراه قبيحا فهو ممنوع. ولذلك قالوا إن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن. المعتزلة عقيدتهم في الجنة والنار أن غير موجودتان الآن. قالوا ليه؟ قالوا إذ العقل يقبح وجود الدار، دار النعيم، قبل أن يدخلها أهلها. شو الفائدة منها موجودة الآن ولا يدخلها ولا يباح للزمان؟ هذا فعل قبيح، والأفعال القبيحة ما تصدر عن الله. فجعلوا قبح عقولهم إيش؟ ملزماً لله ألا يخلق جنة ولا ناراً. ما الفائدة من أني أخلق داراً بنعيم عظيم وأهلها لم يأتوا بعد، بقي آلاف السنين عليهم؟ هم يقولون كذا، يقول يقبح من الله أن يخلق دار عذاب قبل حلول دخول أهلها فيها، ويقبح من الله أن يخلق دار نعيم قبل حلول دخول أهلها فيها، إذ أن العقل يفرضها الله، فجعل الله عز وجل داخلاً حتى تحت عقوله. فهؤلاء يسمونهم عبدة العقل، عبدة العقل، هؤلاء معطلة العقل، وهؤلاء عبدة العقل. إذن هؤلاء يقولون لا يدرك مطلقا، وهؤلاء يقولون يدرك ويشرع الله. إذن هؤلاء سفلوا بالعقل السفول المطلق، وهؤلاء رفعوا العقل الرفع المطلق. سفلوا علوا، هؤلاء سفلوا علوا صحيح، هؤلاء لم يعرفوا منزلته، وهؤلاء رفعوه عن رتبته. بقي طائفة هي التي وفقت للحق، هي التي وفقت للحق. نسأل الله أن يرفع درجاتهم وأن يحشرنا في جنته. آمين. حق، قالوا العقل يدرك حسنها وقبحها ولا حق له بتشريعها. بس قالوا يدرك حسنها وقبحها ردا على هؤلاء، ولا حق له في تشريعها ردا على هؤلاء. ولذلك لو تقرا القاعده يا استاذ عبد الله مره اخرى، اسمع القاعده. اهل السنه يعتقدون ان العقل يدرك حسن الامور وقبحها. جميل. ويعتقدون انه لا حق له في تشريعها، فهو في التشريع تابع للنص. هذه المساله التي داخ فيها المرجئة، وداخ فيها المعتزلة، وداخ فيها الجهمي، هي هذا، أنك لا تعطل العقل عن حسنه وتقبيحه، ولا ترفعه عن مرتبته. هذه وسط ولا لا؟ هؤلاء عندهم تفريط، وهؤلاء عندهم إفراط، وأهل السنة عندهم وسط. تروندا الوسط، عندنا الوسط، ترجمة تركية هذه. وش الوسط؟ وش الوسط؟ لا أصبر يا شيخ، أنا مكتب هنا. أستاذ تركيا. وعقيدتنا في العقل عقيدة أورتدا، هذا هو عقيدة أورتدا. فهمتم هذا؟ واضح. فإذا قيل ما مذهبك في العقل في تحسين وتقبيح، تقول هو يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن لا حق له في تشريعها. التشريع حق لله، الحكم إلا لله، ما قال إلا لله وللعقل، ما هو مشرع مع الله. طيب هذا الرسول مشرع مع الله؟ الجواب لا، هو يبلغنا تشريع الله ويبلغنا شريعة الله، وليس يشرع لنا ابتداء بدون وحي. نعم. القاعدة السادسة، المسلمون يعتقدون أن العبادة حق صرف محض لله تعالى، ولا تصرف لا لملك، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم. لا، وهذه واحدة لا نطيق عندها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل ما يطرق عليه عبادة فإنه حق صرف محض لله. فالذبح تعبدا لا يجوز صرفه لغير الله، والنذر تعبدا لا يجوز صرفه لغير الله، والنذر لا تؤلف إلا بالله، والدعاء لا يدعى إلا الله، والاستغاثة والابتهال والاستعانة. القاعدة واضحة ولا تحتاج إلى كثير وقوف، فهي قاعدة، هذه يسمونها قاعدة التوحيد العامة، وهي أن كل عبادة أمرك الله بها فلا يجوز أن تصرفها لغيره. نعم. القاعدة السابعة، وأنا قلت للإخوان بالأمس أنه سيمر علينا جمل من القواعد سنمر عليها مرور الكرام. لعلمنا بأن من أمامنا يعرفونها، هذا واحد، ولضيق الوقت ثانيا. القاعدة السابعة: المسلمون يعتقدون أن من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم. وهذه قاعدة يعرف بها حقيقة الشرك. اللي بعدها. القاعدة الثامنة: جميل. أهل السنة يعتقدون أن كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر جميل. فشرك أصغر. جميل. إن وصفته الأدلة بأنه شرك كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئته. الآن ازدادت ازداد المؤلف في عيني لما قرأته أنت. قرأته جميلة جدا. أي والله. الآن أحببت هذا المثل لما جاء بصوتك العذب الجميل. صعب رائع جميل. قراءة رائعة ولكن سجلها. سجل. تسجل. هو مذيع إعلامي. جميل. اما الخوارج فلا تشغلهم بالاصغر، ما في شيء اسمه عند الخوارج اصغر، كله اكبر، ما في شيء. كل خوارج نحن كبار، لا تشغلنا بالصغار، نحن كبار. الكفر كله اكبر عندنا، الشرك كله اكبر عندنا، الفسق كله اكبر عندنا، النفاق كله اكبر عندنا، ما في شيء اسمه اصغر. ولذلك ضلوا وكفروا مرتكب الكبيره واخرجوا الناس عن مله الاسلام. لا يقول الانسان في فسق يقال له اصغر، ولا في نفاق يقال له اصغر. لا تشغلني باصغر. قال قلت طقف بالأكبر، خرج أبو ملة الحمار هذا، خلّ يخرج من الدين بالكلية. يلا ما تكشف إني بأصغر وشديد. الخوارج ما عندهم وقت في التكفير على طول مباشرة كبر. وسيأتينا قواعد الرد عليهم إن شاء الله في قواعد التكفير. أهل السنة لهم قاعدة يعرف بها هذا، ولهم قاعدة يعرف بها هذا. هذه القاعدة مبنية على ما فهم ما أقوله الآن. إن هذا وهذا يجتمعان في شيء ويختلفان في شيء. إن فهمت ما يجتمعان فيه فهمت ما يختلفان فيه. انتبه. يجتمعان في أن كل منهما فيه تنديد ومساواة. فالشرك الأكبر فيه مساواة المخلوق بالخالق. فيه مساواة. أنت تعتقد مساواة بين المخلوق والشرك. كل مساواة فهي شرك. كل مساواة وهي شرك. إذن الأكبر فيه مساواة. وبرضه الأصغر أيضا فيه إيه؟ مساواة. انتبه. إذن اتفق الشرك الأكبر مع الشرك الأصغر بأن كل منهما فيه مساواة. والمساواة أحيانا تعبر عنها الشريعة بالمساواة، إذ نسويكم رب. وأحيانا تعبر عنها بالتنديد، لا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يساوونه. تعبر عنها بالتنديد أو بالمساواة، الأمر في ذلك. لكن اسمع، المساواة في الشرك الأكبر هي المساواة المطلقة. فالمشرك يكون مشركا شركا أكبر إذا ساوى المخلوق بالخالق المساواة الكاملة. أن يذبح للمخلوق كما يذبح لله تعبدا، أن يحلف بالمخلوق معظما له كتعظيم الله. انتبه. فكلما كانت المساواة فيه مساواة كاملة فهو شرك أكبر. وأما إذا كان مطلق المساواة، يعني بعض أجزائها، أجزاء فقط، يعني أصغر المساواة، مساواة صغيرة ليست مساواة كبيرة، فهي شرك أصغر. إذا اتفق الشرك الأكبر والأصغر أن كل منهما فيه مساواة، ولكن المساواة في الأكبر هي المساواة المطلقة، والمساواة في الأصغر هي مطلق المساواة. ولا بد في العقيدة أن تفهم الفرق بين المطلق الشيء والشيء المطلق. انتبهوا. الشيء المطلق هو كل الشيء. إذا قلت والله أنا أحبك المحبة المطلقة يعني 100%. إذا قلت أنا أبغضك البغض المطلق يعني 100%. وأما مطلق الشيء فهو بعض الشيء. إذا قلت أنا أحبك مطلق المحبة يعني من 1%، 10%، 20%، 50%، بعض الشيء. إذا قلت أنا الله له العلم المطلق يعني كل العلم، وللمخلوق مطلق العلم يعني بعضه. الله له القوة المطلقة يعني كل القوة، المخلوق له مطلق القوة. وهذا هو الفرق بين صفات الله وصفات، أن الله نثبت له أعلى والمخلوق نثبت له جزءا منها فقط، جزءا منها، مع أن الله ليس كمثله شيء. الله له العلو المطلق والمخلوق إذا علا فله مطلق العلو. السؤال مطلق الإيمان وإمام المطلق، أي هذا هو نفس الشيء، أليس مطلق هنا في معنى الأساس؟ إلا إلا إلا مطلق الشيء. إذا قال أنا لا أثبت لمرتكب الكبيرة مطلق الإيمان، يعني خلاص هذا أخرجه من دائرة الإسلام. الشيء المطلق ومطلق الشيء لمسألة عقلية. طيب الآن نستفيد منها هنا المساواة، إن كانت هي لكل شيء المساواة المطلقة شرك أكبر، إذا كانت بعض المساواة فهي شرك أصلاً. الحلف لله، الحلف لا تحلف إلا بالله، لكن إن حلفت بغير الله معظماً للمحلوف به 1% 10% شرك أصلاً، لكن إن حلفت بغير الله معظماً للمخلوق 100% فهذا شرك أكبر. بل يرجل بعضهم أحياناً يعظم الله 50% ويعظم المخلوق 100%، بدليل أنه إذا أراد أن يكذب فيحلف بالله، ما عنده حرج أن يحلف بالله إذا أراد أن يكذب. إذا أراد أن يظهر صدق يمينه يحلف بالرأس والشمعيش والملح والشرف والنبي، يحلف بالأشياء أخرى غير الله إذا أراد أن يثبت صدق بره وإحسانه في هذه اليمين. هذا كيف؟ هذا باقى، أنا باقى قضية التعقيد. فإذا يتفق الشرك الأكبر والأصغر أن كل منهما فيه مساواة، إلا أن المساواة في الشرك الأكبر هي المساواة المطلقة، والمساواة في الشرك الأصغر هي مطلق المساواة. إذا ما هو الشرك الأكبر؟ هي مساواة غير الله بالله، هي مساواة مساواة غير الله بالله، المساواة المطلقة المطلقة. فمن يعطيني الشرك الأصغر؟ مساواة مساواة غير الله بالله، مساواة جزئية أو مطلقة المساواة. متى ما وصف الشارع ذنبا بأنه شرك، من فعل كذا فهو مشرك، فتنظر إن كانت المساواة المطلقة فهي شرك أكبر، وإن كانت مطلقة المساواة فشرك أصغر. سأعطيكم فائدة أنا أجزم إن شاء الله أنكم لم تسمعوا، وهي أن ما كان موصوفا بأنه شرك أصغر فإنه قد ينقلب شركا أكبر إذا عظمت المساواة في قلب العبد، مثل التميمة تعليقها شرك أصغر، لكن إن اعتقد أن التميمة هي التي تخلق الخير أو تجلب الشيء بذاتها فقد اعتقد أنها الله، إذا خلاص سواها بالله المساواة المطلقة فتكون شركا أكبر. الحلف بغير الله عز وجل أصله شرك أصغر، لكن إن اعتقد أن المحلوف به يستحق التعظيم كتعظيم الله فهو شرك أكبر. الطيرة أصلها شرك أصغر، لكن إن اعتقدت أن هذه البومة هي التي تجلب الخير بذاتها أو أن هذا الغراب هو الذي جاء بالشر بذاته فقد اعتقدت أنه الله، لأن المتصرف في هذا الكون في جلب الخيرات ودفع المضرات على الحقيقة إنما هو الله. فإذا قد يبدأ الشيء صغيرا في شرك أصغر، لكن ينفخ الشيطان في كيره حتى يكون شركا أكبر، فإذا بوابة الشرك الأكبر هي شرك. فيقول العلماء إن تحريم الشرك الأكبر تحريم مقاصد، وأما تحريم الشرك الأصغر فهو تحريم وسائل. نحن نسد الوسائل حتى لا نصل بسلوك الوسائل إلى المقاصد. ولذلك أتحدكات تجد لي إنسان في العالم وقع في الشرك الأكبر إلا وقبل ذلك إيش؟ وقع في الله. حتى تجد كل من وقع في الشرك الأكبر فلا بد لزاله أن يترك الشرك الأصغر. ولذلك كل من وقع في الزنا لا بد أن يكون قد وقع في النظر الحرام والخلوة المحرمة. أتحدكات تجد لي إنسان كذا زنا بس من بطن أمه يزني عاد رضو، لابد في مكالمة، لابد في معادلة، لابد في حركات على طول، بس لابد في حركة. فإذا اقطع باب الوسائل تكتفي من شر المقاصد. والمتقرر عند العلماء أن الله إذا حرم الشيء حرم حماه، من يشرح لي هذا؟ أن الله إذا حرم الشيء حرم حماه، حرم الأسباب، حرم الأسباب والطرق التي تقضي، حرم الزنا فحرم حماه، حرم الخلوة الحرام، النظرة، الاختلاط، سفر المرأة بلا محرم، كل هذا تحريم وسائل حتى نكتفي من سد الباحجة الكبرى. هذه حكمة ربانية. بل حتى الكلام حتى ملوك الدنيا يا أستاذي، حتى ملوك الدنيا تجد أنه إذا بنى بيتا ولم يجد أحدا أن يدخله أخذ كيلو في كيلو في كيلو حتى سوره حتى يحمي الناس من أن يصلوا إلى البيت. ولذلك نحن نقول يعني إن إن إن من حكمة المخلوق أنه إذا منع أولاده من شيء فإنه لا بد أن يقطع أسبابه. لا نكون كما قال الشاعر ألقاه في اليم مكسوفا وقال له إياك إياك أن تفعل. يعني وفر له الأسباب والوسائل ويقول لا تعصي. وفر له الآن ثميت يقول لا تدخل في المواقع المحرمة. يا حبيبي أنت لا تريد أن يدخل في المواقع المحرمة احجب عنه احجب عنه وسائل. فإذا إذا قيل لك ما المقصود من تحريم الشرك الأكبر تقول تحريم مقاصد. ما الحكمة من تحريم الشرك الأصغر؟ تحريم وسائل. والتحريم ينقسم في الشريعة إلى قسمين، تحريم مقاصد وتحريم وسائل. والأوامر في الشريعة أيضا أوامر مقاصد وأوامر وسائل. الله أمرك بصلاة الجماعة أمر مقاصد، وأمرك بالمشي لصلاة الجماعة أمر وسائل، أمرك بالحج أمر مقاصد، وأمرك بالسعي إلى الحج أمر مقاصد، ولا لا يجمع؟ أمر مقاصد أحسن، أمر وسائل أصبت وأخطأت أنا معكم أمر مقاصد، وأمرك بالمشي له أمر وسائل. فإذا المأمورات إما أن تكون مقاصد ووسائل، والمنهيات إما أن تكون وسائل ومقاصد. إذا تحريم الزنا تحريم مقاصد، تحريم النظر تحريم وسائل، الأمر بالحج أمر مقاصد، الأمر بالسعي له أمر وسائل. كذلك الشرك الأكبر تحريم مقاصد، والشرك الأصغر تحريم وسائل. ولذلك يقولون إن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. لماذا؟ لأنه يفضي إلى أعظم العظائم. أكبر الكبائر لأنه يفضي إلى أعظم العظائم. لكن الزنا أيهما أعظم، كلمة والنبي ولا والزنا؟ والنبي أعظم من الزنا. لماذا؟ لأن الزنا ينقص الإيمان، شهوة تنقص الإيمان، لكن والنبي تنقص التوحيد. والعلماء يقولون كل ذنب يضرب في التوحيد فهو أعظم من الذنب الذي يضرب في الإيمان. عندك أي معصية يرجع إلى نقص يرجع فيها الإنسان إلى نقص التوحيد، ها؟ هذه أعظم من المعصية التي تنقص الإيمان. فقال لي أحد يوم من الأيام، قال أنا لا أصدق بهذا. كيف الزنا يا رجل غريب؟ حاول كلمة والنبي مع رجل يزني ويفتك عرض امرأة. نقول الزنا أبشع في الصورة والشرك أعظم في النتائج. الزنا أبشع في الصورة، صورة هذا أبشع من صورة هذا، صح ولا لا؟ لكن هذا أعظم في النتائج والخلل منها. هذا ينقص الإيمان، لكن هذا قد ينقض التوحيد بالكلية. هذا هو قاعدة الشرك الأكبر الشرك الأكبر وقاعدته، والشرك الأصغر وقاعدته. أظن واضح. القاعدة اللي حضرتك ذكرت أن أننا لم نسمعها من قبل، نريد صياغة اللي هي أنا لم أسمعها. إذا اعتقد الإنسان كل شرك أصغر فينقلب إلى شرك أكبر مع قوة المساواة والتنفيذ. كل شرك أصغر فينقلب إلى أكبر مع قوة الإيش؟ مع قوة إيش؟ المساواة والتنديد. كلما كانت المساواة أكبر كلما اقتربت من دائرة الشرك الأكبر، وكلما كانت المساواة أصغر كلما قوة المساواة والتنديد منصوبا بالشرك الأصغر. فإذا لا ترضى بالشرك، لأن هذا اتفق العلماء على أنه لا يغفر، وهذا اختلفوا فيه. انتهى الوقت. بارك الله فيك.